لكن من قرأها باعتبار كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يجدها شفاء لما في قلبه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون إلى آخر الآية. فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة وبغضب ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة فهو مذموم. ومن هذا ذكر أحوال الكفار والتجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله. أن يحكي الإنسان أحوال الكفار وما هم عليه من المعاصي فهذا أيضا فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. طبعا صار الترغيب في سمت الكفار وهجرهم الآن يعني مذهب العلماء الواسع حتى يعني ترتفع بعض الأصوات بالاتفاع بظلامهم والاقتداء بهم في يعني موضوع إطلاق الحرية للمرأة وإطلاق الحرية للفواحش وغير هذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرجال هم الذين يقومون بذلك لكان الخطب أهم، لكن النساء لا ينزع عنهن الحياة تماما، فأصبحوا يطلقون على هؤلاء اسم المتحررات، امرأة متحررة تطالب بالحرية يسموها حرية، لأن كلمة إيمانسيبيشن يعني إيه تحرير رقيق، فبيطلق على حركة تحرير المرأة اسم إيه إيمانسيبيشن يعني الإيه تحريرها من الرق. كيف بأن تسلك هذه المسالك التي وصلت إليها المرأة في الغرب؟ واضح؟ لا أريد أن أذكر طبعا أثناء بعض الصحفيات المشهورات بالاجتهاد في هذا يعني الأمر. وحتى قال بعض الغلاة الأتراك يدعى أغا أغلي أحمد غل أو أغا أغلي يقول لقد قرر نأخذ كل ما عند الأوروبيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. يعني وكما قلت صلاح حسين طبعا صلاح حسين كان له باع خطير في هذا، أنه هو الذي وضع جذور هذا الشر في كتابه أسس مستقبل الثقافة في مصر، وطالب بأن السبع الغربيين اتباع الأعمى في كل ما لديهم، نأخذ من الحضارة الغربية حلوها ومرها خيرها وسرها ونفتح لهم تماما، فيعني بئس للظالمين بدلا. إذا من هذا ذكر أحوال الكفار والتجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. ومنه سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك، فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات، والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيقول الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغترون بما هو عليه. حقوق الإنسان تارة، حقوق الإنسان تارة تحريف يعني المرأة وغير ذلك من هذه الدعاوى. وقال تعالى والشعراء يتبعوهم الغاوون. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومثل هذا كثير في القرآن، فأهل المعاصي كثير في العالم بل هم أكثر كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي النصوص من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله، وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون لم يعطيه. كنت أريد أن أتذكر عبارة ما ذكرت بعض النساء اللائي هن مقطاع في الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة يعني من عبودية الله. ذكرت دليلا من ذلك، طبعا ليس هو الحديث المشهور الذي كنت أريد أن أذكره، الحديث حديث طبعا ليس من هؤلاء

انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ايضا قال الزمخشري: لو فليت القران كله وفككت عما اوعد به الوصاه لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في اسم عائشه رضوان الله عليها، ولا انزل من الايات القوارع المدحونه بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفضاع ما اخبر عليه ما انزل في فكره الاسم على طرق مختلفه واساليب وأساليب مختلة، كل واحد منها كانت مثاليه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث فلكفى بها. يعني لغاية قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات والمحصنات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة، إلى قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لو لم تنزل في هذه القضية كلها وهذه الآيات الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن وأنه يوفيهم الجزاء ذلك أن الله هو الحق المبين. فأوجد في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكثر وكرر لما لم يقع في وعيد المشركين. حتى وتوعدهم وتهدد عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاء. يكفي في التعظيم وخطورة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. قالوا هذا سبحانك لا ملك، سبحانك لا بهتان المبين، سبحانك هذا بهتان المبين، هذا بهتان العظيم. إشارة إلى أن سب وقذف عائشة رضي الله تعالى عنها يتسبب أو يعني قذف يعني الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ثم إيلاء النبي عليه الصلاة والسلام إيلاء لله سبحانه وتعالى. فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخذل زوجة نبيه ومصطفاه حتى إن لم تأتي هذا الإساءة. فلماذا؟ عبر عن إكرام الله هذا الإساءة. معنى ذلك لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهما. ثم فصل بين أبية الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أجل المؤمنين والمؤمنات أوجز في ذلك وفصل وأجمل وأكثر وكرر لما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاء، وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الآيات، فقال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإثم. ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة. برأ يوسف بلسان الساهل، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى في حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها بلسانه. وبهذه الآيات العظام في سورة النور. يعني يوسف برئ بلسان الشاهد، موسى برئ في الحجر، مريم برئت في إنطاق المسيح في سلام الله، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها جرأها الله بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المسلوب على وجه الكفر إلى أن تقوم الساعة. كتبة في المحاريب الآيات التي فيها تنزيل الله سبحانه وتعالى لعائشة وتبرئها رضي الله تعالى عنها. مثل هذه التبرئة بهذه المبالغة، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على إناقة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من حرف عائشة سفر خرج من الملة، من حرف عائشة بالإسم يخرج من الملة. لماذا؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها، ولما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه بالتسبيح يعني عن أن يقع مثل هذا الأنفع. يقول القاسمين رحمه الله تعالى: فمن أراد أن صلى الله عليه وسلم وتقدم قدمه وإخراجه لحصد السبق دون كل سابق فليتلقى ذلك من آيات الإسم، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. فإن قلت إن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها هي المرادة، فكيف قال المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يغرقن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخطفن أو يخطفن لأن من قذفهن فهذا الوعيد لا حكم به. وإذا أردنا وإذا أردنا يعني أريد بقول تعالى المحصنات خطوط زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهم إذا أردنا وعائشة رضي الله تعالى عنها كبراهن منزلة وقربة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي المرادة أولا. فجمعت إرادة لها ولبنا فيها من نساء الأمة الموصوفات وجهه الذين يبنون المحصنات الغافلات ولهم عذاب عظيم. الوجه الأول أن المراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهن بذلك لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم منزلتها. الوجه الثاني أن المحصنات مردها فقط عائشة، لكنها جمعت لأنها أم المؤمنين، إذا كل مؤمنة من أمها عائشة رضي الله تعالى عنها، أمها في الإيمان كما قال عز وجل: وأزواجه أمهاتهن. فجمعت هنا فقال المحصنات إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيمان. قال الناصر: والأظهر أن المراد عموم المحصنات، أي محصنة تذكر في الآية، والمقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد قابس آحاد المؤمنات. الإمام الناصر الانتصاف بيقول لا يعني لا يقر هذا القول، اللي هو ان المحصنات الوجه الاول انها عائشه ان هم امهات المؤمنات امهات المؤمنين كانها عائشه وبناتها من المؤمنات. لكن النصر يقول الاظهر ان المراد عموم المحصنات على ظهر الايه، ان الذين يرمون المحصنات جميع المؤمنات. والحكمه من ذكرهن بصفه العموم وان كان المقصود بها عائشه رضي الله تعالى عنها وعيد من وقع في حق عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات، فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر صلى الله عليه وسلم، على أن تعميم الوعيد أبلغ وأفظع من تخصيصه. وهذا معنى قول زليخة امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عممت وأرادت يوسف، هي عممت الكلام لكنها تقصد إيه؟ تخصيص ليوسف عليه السلام. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تقول ما جزاء يوسف، لكن عممت فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فعممت وأرادت يوسف تهويلا عليه وإرجافا، والمعصوم لم عصره الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ذهب كثير من أهل السنة إلى أن عائشة رضي الله عنها أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. والسرير هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأذمه بلحم فذاك أمانك الله السرير. وذلك أن البر أفضل الأخوات واللحم أفضل الإدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. ولم يعني يخرج شيخ الإسلام هذا الحديث. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوال ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصروف صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء بفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، إن صح معناه ما أبدلني خيرا لي منها. فإن خديجة طبعا يعني تأمل هنا المقصود التركيز على عبارة إيه؟ تعرفون قصة سيدة خديجة أن كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شديد الوفاء لخديجة رضي الله تعالى عنها، فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغار من ذلك، فحتى إنها لتقول من شدة الغيرة يعني أنت ما أكثر ما تذكر يعني هذه الإيه؟ العجوز التي أبدلك الله خيرا منها، إشارة إلى أنها يعني تزوجها ذكرا وشابة صغيرة جاشعة، فكيف يعني يظل يحصل عهده لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها في هذه الصورة. فرد عليه النبي عليه السلام: ما أبدل الله خيرا منها، ما أبدل لله خيرا منها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتأملوا يعني هذا الفقه الدقيق من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قوله عليه الصلاة والسلام لخديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، إن صح معناه ما أبدلني الله خيرا لي منها، ما أبدلني الله خيرا لي منها. واضح؟ فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة رضي الله تعالى عنها. وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة، فكانت أفضل لهذه الزيادة. هذا هو سر تفضيل عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، حتى قالوا حمل ربع السريعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حمل عنها ربع السريعة. فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسن ما لم يبلغه غيرها. فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلغ عنه شيئا، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة رضي الله تعالى عنها. ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه، ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله، ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة رضي الله تعالى عنها خير له من هذا الوجه، لكن أنواع البر لم تخفر في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله وحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن حضيرج رضي الله تعالى عنهم وغيرهم هم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم، كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني الصحابي الذي اقتصر على خلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك طبعا هذا شرف، يعني هو أعظم شرف، لكن مع ذلك هل هذا النفع الذي نفع به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مواجها لنفع من جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى بأنفسهم وبأموالهم؟ لا يستوون. وفي تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه، لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها، وإن نساءه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللواتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين. وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعلمون من محبته إياها، حتى إن نساءه غرن من ذلك وأرسلنا إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وهو أبو بكر يعني وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال لفاطمة أي بني أما تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه رضي الله تعالى عنها. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى، يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما لا نرى، أنت ترى جبريل لكنني لا أرى. ووهبت ثولة بنت جمعة يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها بإذنه صلى الله عليه وسلم. وكان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام يقول أين أنا اليوم، أين أنا اليوم استقصاء ليوم عائشة، يريد أن يقول باقي كم يوم حتى يذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول أين أنا اليوم استقصاء ليوم عائشة. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فمرض فيه، وفي بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حجرها رضي الله تعالى عنها. وكانت رضي الله عنها مباركة على أمته، حتى قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسببها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة. يعني أن هذا كان حب بسببه كانت استعرته من أختها ففقدته فظلوا يبحثون عنه وحبس الجيش لأجل البحث عن هذا الواضح. فلما تأخروا وكان يعني ما لم يكن معهم ماء وحضرت الصلاة، فحينئذ يعني لما وجدوا الناس فلما أرادوا أن يتحركوا ويرحلوا إذا الناس تحت الإيه المكان الذي كانت فيه أو الجمل أو شيء من هذا. وكانت قد نزلت في ذلك آية الإيه؟ آية التيمم وفيها الرخصة والفرج للمسلمين. وقد كانت نزلت آية براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإثم فبرعها الله من فوق سبع سماوات وجعلها من الطيبات وبالله التوفيق. يقول الإمام القاطري رحمه الله تعالى وأغرب الإمام ابن حزم فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء نساؤه صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من غرائب ابن حزم، يرى أن أفضل البشر بعض الأنبياء أزواج النبي أمهات المؤمنين. ومعلوم أن عائشة قبلاهن، وقد أذهب في ذلك في كتابه الملل والمحل فارجع إليه. أيضا قال القاسمي رحمه الله تعالى إنما عظم تعالى أمر الإثم وغلظ في الوعيد عليه بما لم يغلظ في غيره من المعاصي، وبالغ في العقاب عليه بما لم يبالغ به في باب الزنا وقتل النفس المحرمة، لأن عظم الرذيلة وكبر المعصية يكون على حسب القوة التي هي مصدرها، وتتفاوت حال الرذائل في حد صاحبها عن الحضرة الإلهية والأنوار القدسية وتوريطه في المهالك الهيولانية والمهاوي الظلمانية على حسب تفاوت مبادئها. فكلما كانت القوة التي مصدرها ومبدأها أشرف كانت الرذيلة الصادرة منها أرجح، وبالعكس، لأن الرذيلة ما قابل الفضيلة، فلما كانت الفضيلة أشرف كان ما يقابلها من الرذيلة أحسن، والإفك رذيلة القوة الغضبية. أين؟ إلى أن قال: ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة الإلهية من السرعية والبهيمية؟ يقول: وكل حيوان أرضى صلاحا وأقرب صلاحا من الشيطان. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. ونهى هنا عن اتباع خطوات الشيطان، إلى أن قال الخاطبي أو ذكر فائدة في سر قرن الزنا بالسر. ما السر؟ أن الله قرن الزنا بالسر في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة النسان من مصائب الشيطان، قال: نجازة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده بالذات، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا. يعني تجد هذه الأشياء شائعة ومتكفية في المشركين، والمشركين سواء كان الوثنيين أو الأوثان أو الملحدين كعامة أهل الغرب بالخاص الآن، تجد هذه الأشياء تسيع فيهم جدا. لماذا؟ لأن كلما كان أبعد عن التوحيد كلما تفت في هذا الشر وتمكن. يقول: فكلما كان السلك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى وتوحيده. فإن عتق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله تعالى وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مثال، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفق في مرضات الله، ويتجنب سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. ولهذا كان العشق والسلك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه وتعالى العشق عن المشركين قوم لوط كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكرة العشق. وأيضا حكى العشق عن امرأة عزيز في تعلقها بيوسف عليه السلام، وكانت إذ ذاك مشركة. فكلما قوي سلك العبد بني بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه، والزنا واللواطة كمال لذته إنما يكون من العشق ولا يخلو صاحبهما منه. إلى أن قال شيخ الإسلام: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله سبحانه وتعالى، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب. فكلما ازداد حبا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح في مراه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطلون من الحكماء ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذه الحالة الزاني كان قريبا للشرك في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء، وهي مستملة على خبر وتحريم، ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى، فإنهم أشكل عليهم قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ فإن كان خبرا، إن كان خبرا أن الواقع موجود أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفة، وإن كان نهيا فيكون قبلها الزانية أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له نكاح المشركات والزواني. والله سبحانه لم يرد ذلك فقط، يعني لم يرد لا الخبر ولم يرد النهي. فلما أسكن عليهم ذلك طلبوا الآية وجها يصح حملها عليه، فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنا. فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد لأنه لا فائدة فيه. ويقال كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك، فإن من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه، ثم قال الطائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، إن هذا في شخص بعينه، وهذه المرأة هي عناق وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فنزلت هذه الآية، وهذا أيضا فاسد. فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. وقال الطائفة: بل الآية منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم. فأين النافق والمنسوخ في هذا؟ لا علاقة بموضوع النفس. فإن قيل فما وجه الآية؟ قيل وجهها والله أعلم أن المتزوجة أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، يعني الآية دليل على اشتراط الكفاءة بين الزوجين في موضوع العفة التعفف عن الزنا. يقول وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورة النساء والمائدة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين، ثم قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات سورة المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني عفائف. فالحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان أي العفة، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة له. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه قال: أنا مسلم ملتزم حكم الله، لكنه خالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح، ولو أن النكاح يكون غير صحيح إذا يصير هو زانيا. فظهر معنى قوله: لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة، وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج نبي، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. ولهذا إن قال فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك زوج يعني زانية، فظهر حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. ثم يقول ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة، يعني تحريم التزوج من إيه؟ العفيف من الزانية أو العكس، أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش زوجها وفساد النسب الذي جعل الله تعالى بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه من جملة عليه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالق الحب، فكيف تكون الخبيثة موجودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا لما للزواج، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يحصل معها للزواج التراحم والثواب. فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج امرأة زانية، فإن هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطعها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة، إلى أن قال فكيف يجوز اجتماع إلى أن قال والمقصود أن الله سبحانه سمى الزوانية والزناة خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد صنعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وجنس هذا الفعل الذي هو الوطء في الأصل مع أنه إذا كان حلالا ومع ذلك شرعت فيه الطهارة، شرعت فيه الطهارة هذا في الحلال، وثم يفاعله جنوبا للجنب من الإبعاد البعد، يعني لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله إلى أن يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما فإنه يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، يعني يقول إن قول هؤلاء قوم لوط عليه السلام أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، حتى قوم لوط يعرفون أن اجتناب هذه الفواحش طهارة والتلبس بها والتلبس بها خبث ونجاسة، وهم قوم مشركون ومع ذلك كانوا يدركون هذا الأمر، وما نقم منهم إلا هذا الأمر فقط إنهم أناس يتطهرون. هذا يعني مما يعلم به أن المؤمن الطاهر مطهر عن أن يعني يتلبس بهذه الخبائث وهذه النجاسة. يقول وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد، كما قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فما ينقم على الموحد إلا تجريده للتوحيد وأنه لا يتوبه بالإشراك. وهكذا المبتدع ماذا ينقم المبتدع على السني؟ ينقم على السني تجريده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يتبها بآراء الرجال ولا بشيء مما قالتها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل السلك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل السلك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فالصبر على الحق ذاك الصبر تحمل عقباه. ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه بين من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهما. وفي الحقيقة أن سورة النور بالذات أعتقد أن أقل شيء ما تفتر فيه سنة، سورة النور بالذات أقل مدة تفتر فيها سنة يعني بهذا المعدل الذي لم تجد، لكن نحاول بقدر الاستطاعة ألا يعني نخل بالفوائد المهمة المتعلقة بسورة النور لشدة الأهمية يعني تنفيذ هذه الأشياء. كما قلنا من قبل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير. ففي هذه الساحة بالذات ساحة الجنة، لأنه خلق الخلق وحفرهم ويعلم ما بداخلهم وما غرس فيهم، فإن الله سبحانه وتعالى كما يضرب مثال ولله مثل الأعلى. يعني إذا واحد صمم آلة جهاز معين واضح دائما بيكون من الخبير بهذا الجهاز، أكثر واحد يكون خبير بالذي صممه ولله مثل الأعلى. هذا الجهاز لما يطرح في الأسواق لابد يكون معاه تسنون ويقول لك تحذير، اقرأ هذا جيدا قبل أن تستعمله، وأن يترسل عليه مفاسد وتدمير لهذه الآلة. واضح. فإذا ولله المثل الأعلى والكتاب أيضا المثل الأعلى، فالكتالوج ده بالنسبه لنا هو القرآن الكريم، وطبعا مع الفرق الساحة بين كلام الله وبين هذا المثال. لكن هذا مجرد تقريب الأمر الأذهان. فالله الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما في داخله في نفسه وفي بدنه وفي كل شيء، هو الذي أنزل هذا القرآن ليصلح به حال هذا الإنسان. فالسعادة كل السعادة في الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، والشقاء كل الشقاء في من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلى آخر الآية. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل. ضمان وتأمين من الله سبحانه وتعالى أن من اتبع هذا القرآن الذي أنزله لا يضل ولا يضحى ويسعد في الدارين. هذا اختصاص شديد. وفي الحقيقة الضمت والعذاب الذي يعانيه البشر اليوم يعني ما هو إلا يعني مظهر تطبيقي لهذا الوعيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمت. كل واحد له حظ من الضمت بقدر بعده عن كتاب الله. فالمسلم الفاسق له حظ من الضمت بقدر ما يعصى الله سبحانه وتعالى وينحرف عن هذه القرآن. الكافر المشرك ايضا له حظ اعظم من الضمط والسقاء بقدر ما ينحرف عن كتاب الله عز وجل وعن الذكر الذي انزله الله عز وجل. فبناء على هذا ينبغي ان يتقبل المؤمنون المسلمون لحكم الله سبحانه وتعالى والمنقادون اليه والراضون به، ما دام الله سبحانه وتعالى حكم في شيء فلا يمكن ابدا ان يجوز لمسلم او يسوء ان ينظر في اي شيء خالفه. لابد أن نقبل على حكم الشرع ونحن على ثقة كاملة أن هذا هو خيرنا وهذه هي سعادتنا. فلابد أن تكون الثقة في التشريعات الإسلامية، لأن هذا شرط من شروط الإيمان، الامتياز لحكم الله سبحانه وتعالى قرائية. واضح. فهؤلاء الناس الذين يصورون المسلمين بهذه الألفاظ من الشرع، التصرف والإرهاب وسعادة الأصوليين وكل هذه المسميات التي أنزل الله بها من سلطان، يريدون بل يعني قد يكون من شؤم دعوتهم انهم يقعون يسعون بعض الشك او الشبهات في نصوص بعض ضعاف يعني القلوب. واضح. حتى اننا نرى الان من تزعم انها مسلمه وتنتسب للاسلام ومع ذلك تبارز الله سبحانه وتعالى بالعصيان وتصر مثلا على الاختلاط بالرجال او على عرض يعني ما حرم الله كشفه من جسدها وغير ذلك مما هو معلوم من حال المجتمع. وهؤلاء بنات المسلمين للأسف الشديد، يعني ليست النصارى في مجتمعنا من الكثرة بحيث أن يكون هم دول بنات النصارى المتبرجات، لكن كلنا نعلم أن النسبة العظمى هم بنات المسلمين وزوجاتهم للأسف الشديد. كثير من الناس تيجي تكلمه مثلا في أن يحجب ابنته أو زوجته أو كذا، أقول لا أنا يوم كبرتني زي ما أقول لا أنا قلت مش هخطبها على حجاب. لازم تحتاج إيه عن قناعة، لابد الأول أقتنع. طبعا دي فلسفة شيطانية من فسق والقلوب. الشيطان يفلسف لهم إيه إن الإنسان يحترم رأي الآخرين ومش عارف الأب ما يجبرش بناته. هو في الحقيقة هو قصر، هي المسألة ما هو إلا وصلها الإجبار، لأنه أصلا من البداية لم يثبت نفسك شرعي سليم في تعويضها على هذا الحجاب. لو ان البنت تعودت على الحجاب ولو درجه يسيره من الحجاب من الصغر مثلا بعد 7 سنوات مثلا سيصبح جزءا من كيانها. وذلك راينا الفزع في قلوب اعداء الاسلام من العلمانيين حكم الله ظهورهم، كيف فزعوا من ظاهره الحجاب في المدارس. بيحاولوا هم مصورين ان الحجاب عذاب، الحجاب عذاب، واذا راوا واحده متحجبه لماذا تدخلين نفسك هذا الكفن وهذا الجمال ازاي تخبيه الى اخر هذه الكلام الشيطاني الذي ينطق به الشيطان على يعني امثلته. انا لا اريد ان اتخطب بعيدا عن الموضوع لكن اريد ان اعود من جديد لاقول اننا اذا تاملنا سنجد ان الشرع في هذه في هذا الجانب بالذات جانب التحج لما تصدى له لم ينه عنه مباشره بل نهى عن الاسباب التي تؤدي اليه. بمعنى حينما حرم الله سبحانه وتعالى الفاحشه سياقا للاعراف وللامثال وللنفس لم يقل تعالى ولا تفعلوا كذا بذكر اللفظ نفسه وانما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وقال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات لان هي الشيطان ما بيجيب الانسان مره واحده ويحرره على المعصيه صراحه لكن يرد من التدرج يستدرجه يعني درجه درجه الى ان يوقعه في الحرام. فاول ذلك النظره يعني النظره تولد خطره فكره الفكره تولد ايه النظره وبين الخطره ثم العزيمه او الاراده ثم العزيمه ثم الفعل واضح. فكلما نزل الانسان مع اتصال خطوه كلما تكون المقاومه اصعب زي واحد مثلا عامل المنبه لصلاه الفجر واضح وبعدين هو يعني المنبه يعني ايقظه فيسارع بايه؟ لانه يطفي المنبه يقول انا بس هريح شويه واذا كان انت يعني في البدايه مش قادر تقاوم هل بعد ما تستغرق في النوم ثاني هتقدر تقوم تسافر تقائم لصلاه الفجر؟ فكذلك انت اذا قاوم اذا تفرط في البدايه فكل خطوة تتعذل تكون أصعب. فلذلك شرع الله سبحانه لغض البصر فهي الله سبحانه يعلم طبائع البشر وما ورث فيهم من هذه الميول. فلذلك جاءت الشريعة بالذات في فاحشة الزنا تحتاط لها أشد الاحتياط أشد الاحتياط واضح. فهناك بعض الأحكام التي يظن الناس أنها تصرف وأنها هوس ديني وأنها مش عارف إيه آخر هذا الكلام لا هي هؤلاء قوم لا يفهمون هي بتكون الذرائع التي تؤدي إلى فنستطيع أن نعبر عن الضوابط الشرعية في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعض نستطيع أن نعبر عنها بضوابط الأسلاك الفائتة أن الشرع الإسلامي وضع ودنا الأسلاك الفائتة بين الرجل والمرأة وضح بمعنى معقول جدا وهو هذا التجاذب الفطري الموجود بينهما وضح. في حين أنه ألغى هذه الأسلاك حيث أمن الإدعوة للفتنة بين الأب وابنته أو الأخ وأخته أو المحارم يعني عموما نجد أن لا الطيور مخففة جدا حتى تصل مع الزوج لا طيور على الإطلاق واضح. تشاهد أن هي عملية معقولة في المعنى ليس المقصود التعنيف ولا التعجيز ولا تعذيب الناس إلى آخر ما يهرفون به لا لكن المقصود هو حماية الناس يعني حماية المرأة من الآخرين وحماية الناس من فتنتها أيضا كما قال النبي عليه السلام ما تركت بعد فتنة كان هي أضر على الرجال من النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعموم الأحكام الشرعية التي يعبرون عنها تنفيرا وتقبيحا بعبارة عصر الحريم هذا كلام ما يقوله إلا يعني جاهل أو معادي لهذا الدين. لماذا؟ أن هذه الأحكام تجي النجة هي زي ما قلت هي عبارة عن نظام الأسلاك الفائتة بين الزوجين متى ما احتملت الفتنة وتوجد هذه الأسلاك الفائتة. فمن ذلك مثلا تحريم إطلاق النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا إجراء من الإجراءات الوقائية للتجسيس منابع الفتنة فإذا أذل عينيه انتهى الأمر. أما إذا تمادى وتمادى فيستدرج الشيطان إلى ما هو أبعد. ثم مثلا تحريم مصافحة الأجنبية المرأة الأجنبية لماذا؟ لأن المصافحة هي يعني أقوى الأذية من النظر وشك في ذلك فلذلك حرم مصافحة الأجنبية سدا لذريعة الاستتان واضح. ومثلا تحريم سفر المرأة بدون محرم هل الشرع يعنتنا ويشق علينا ويضع علينا الأسرار والأغلال؟ لا هي رحمة بنا لحفظ الأعراض وحفظ الأنسان. فمعروف في جميع المجتمعات أن المرأة التي ليس معها رجل يحميها تكون محل طمع الفسق والفجر في كل مكان كما يقول الشاعر وتعد الكلاب على من لا آفاد له وتتقي مرغب المستأثر الحامل فالمرأة إذا كانت وحدها خاصة في سفر في سفر وعلم أن وحدها تكون محلا للطمع والأذية فتحريم سفر المرأة بدون محرم هو إجراء من الإجراءات الوقائية لحمايتها وحماية المجتمع من هذا يعني الشر. يعني الحقيقة الشرع سلبا وإيجابا فصل جدا في هذا الباب، وكنت أود أن أتكلم فيه بالتفصيل، أنا فصلت الحقيقة في بعض البحوث يعني، لكن سنضم إلى قائمة الدروس الاحتياطية موضوع فتنة المرأة وكيف ينبغي أن نستقيها ونحتاط لها، وإلا فلا يرمند الإنسان إلا نفسه. يعني لو أنت أي حادثة حصل فيها اعتداء على الأرض، أي حادثة، وتتبع الخيوط التي نتجت هذه الوقائع، بدأت بإيه؟ ستجدها بدأت بثغرة في الأسلاك السائلة، ثغرة في الأسلاك السائلة، فتح باب الاختلاط على الإسرائيل، لم تحت المراقبة مثلا على الجن، حصل تساهل في النظر، في المصافحة، في الخلوة، في السفر، وهكذا، تجد يعني أول اختلاط الذي يحصل بين الجيران وأصدقاء الأسرة وغير هذه وهذه الأشياء هو الذي ينتهي بهذه النتائج المتوقعة، وليس غريبة عليه. فإذا يعني لو تتبعت أي حادثة حصل فيها انتهاك الأعراض وتتبعت الأسباب التي قادت إليها في البداية تجد هذه الأشياء التي ينظر بعض الناس أنها أشياء فيها يعني تعثير على الناس وإغلال عليهم، وإنما هي في الحقيقة تحررهم من يعني ذل هذه المعصية. على الأحوال نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد لنفس هذا الموضوع بالتفصيل، وإن شاء الله تعالى من الأسبوع أو الأسبوع القادم سوف نتكلم في موضوع مهم جدا أيضا من الأحكام التي تضمنتها سورة النور وله علاقة وثيقة بما نتكلم فيه. لماذا؟ لأن يعني هذا الموضوع هو موضوع الاستئذان، آداب الاستئذان، هذا إجراء من الإجراءات الوقائية، تشريع الاستئذان قبل أن يدخل الناس بيت الآخرين أو حتى قبل أن يدخل الأقارب الأخرى داخل البيت، لأن نرى تساهلا مؤسفا ومخزيا في بعض أسرة تدعي الإسلام. النظام ما في نظام قدرة، أي ولد ممكن يكون بيت مثلا يعني بنات وبنين، واضح عادي جدا أن يفتح أي باب مغلق، لا، لابد أن الكبير يستأذن في كل وقت، أي وقت لو باب مغلق لابد أن يستأذن حتى على أخته أو على أمه أو العكس، واضح. الصغار لهم أوقات ثلاثة كما يأتي بيان ذلك في سورة النور، فهذه الحقيقة من الأحكام التي هي في غاية الأهمية، ولابد أن كل أب يعني يجمع أولاده ويجلس يعلمهم هذه الآداب، آداب الاستئذان في غاية الأهمية في البيوت الإسلامية، وأيضا التفريط فيها بيترتب عليه كثير من المضار والأذية في مستقبل هؤلاء الأولاد. فإن شاء الله نسمع في ذلك الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.